اقتباسات وهدايات في معاني الأدعية والأذكار من الصحيحين لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم من الصلاة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال في آخره: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه. ولفظ مسلم: ثم يتخير من المسألة ما شاء. هذا الحديث فيه أنه يدعو بما شاء من حوائج الآخرة وحوائج الدنيا، لكن يبدأ بالأدعية المأثورة، وإن دعا بغير المأثور مما لا محذورة فلا حرج. الناس لهم حاجات، يجوز الدعاء بسؤال الله، تسأله: اللهم ارزقني مالا حلالا، أو زوجة صالحة، أو مسكنا واسعا، أو رصة على من ظلمه، أو غير ذلك. له أن يسأل من خير الدنيا والآخرة. اللي يقول إن ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، بعدما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة، وبعدما يستعيذ من أربع: اللهم من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة الحياة والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، يسأل الله حاجته.